حتى لما الروح تروح أنيري مكان البدرين أفل البدر وقومي مقام الشمس ما استخر الفجر بلى لك نور البدر والفجر كله ولا حملت عينيك شمس ولا فجر وقالوا لو تشاء سلوت عنه فقلت لهم إني لا شاور وكيف أحبها عالق بقلبي ليس له إن زجر انتهار